الذين يصدون عن سبيل الله صفة للظالمين مقررة أو ذنب مرفوع أو منصوب ويبغونها عوجا زيغا وميلا عما هو عليه. والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة، وبالفتح ما كان في المنتصبة كالحائط والرمح العوج. وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب، أي بين الفريقين لقوله تعالى فضرب بينهم بسور أو بين الجنة والنار، ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى. وعلى الأعراف، وعلى أعراف الحجاب أي أعاليه وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من عرف الفرس، وقيل العرف ما ارتفع من الشيء فإنه يكون لظهوره أعرف من غيره. رجال طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيهم ما يشاء. وقيل قوم على درجاتهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الشهداء رضي الله تعالى عنهم، أو خيار المؤمنين وعلماؤهم، أو ملائكة يرون في صورة الرجال. يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده. فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة، أو من وسم على القلب كالجاه من الوجه. وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، إذا نظروا إليهم سلموا عليهم، لم يدخلوها وهم يطمعون. حال من الواو على الوجه الأول ومن أصحاب على الوجه الثاني. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا نعوذ بالله ربنا لا تجعلنا من القوم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي في النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من رؤساء الكفرة قالوا ما أغنى عنا جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنا جمعكم كثرتكم أو جمعكم المال، وما كنتم تستكبرون عن الحق أو على الخلق. وقرئ تستكثرون من الكثرة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، من تتمة قولهم للرجال والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوها وهو أوفق للوجوه الأخيرة. أو فقيل لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. وقيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة، فقال سبحانه وتعالى أو بعض الملائكة أهؤلاء الذين أقسمتم وقرئ ادخلوا ودخلوا على الاستئناف وتقديره دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء صبوه وهو دليل على أن الجنة فوق النار أو مما رزقكم الله من سائر الأشربة ليلا ثم الإفاضة أو من الطعام كقوله علفتها تبنا وماء باردا أي وسقيتها ماء باردا قالوا إن الله حرمهما على الكافرين منعهما عنهم منع المحرم عن المكلف الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كتحريم البحيرة والتغذية والمكاء حول البيت واللهو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له وما كانوا بآياتنا يجحدون وكما كانوا منكرين أنها من عند الله تبارك وتعالى نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله سبحانه وتعالى عندما حكم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة بالجنة ولأهل النار بالنار عندما قال الله سبحانه وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين عندما نادى أصحاب الجنة أصحاب النار قائلين لهم إن الله سبحانه وتعالى وعدنا وعد الحق فلم يخلف الله سبحانه وتعالى وعده وأكرمنا الله عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نحن معاشر المؤمنين الذين سلكوا طريق الإيمان طريق التوحيد آمنوا بالرسل آمنوا بما جاءت به الرسل أحلوا الحلال حرموا الحرام أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر أكرمهم الله عز وجل بفضله فأدخلهم الجنة وعذب الله الكافرين فأدخلهم النار وهنا محاورة ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إذن عندما نظروا إلى حالهم وشمتوا بهم وتحسروا عليهم ولم يقولوا وعدكم ربكم وإنما قالوا وعد لأن ما ساءهم من الموعود وهو النار لم يكن كله إنما كان مخصوصا إن الأمر الذي فعلوه إنما هو من عند أنفسهم كفروا بدين الله عز وجل ولكن الله وعد بالبعث وعد بالحساب وعد بالصراط وعد بالجنة وعد في النار وعد بنعيم أهل الجنة وأوعد بعذاب أهل النار قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم. قالوا نعم يوجد في قراءة نعم أو نعم، وكلاهما بمعنى واحد. فأذن مؤذن بينهم أي هنالك ملك يحمل الصورة، قال بين أهل الجنة وبين النار اللعنة الله على الظالمين. أن هذه مخففة من الثقيلة، أصلها أن الشأن، أن الأمر، أن القضية ما هي؟ لعنة الله على الظالمين، فاسمها ضمير الشأن المحذوف، ولعنة خبرها. أذن مؤذن بينهم أن الشأن لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ الظالمون في الحقيقة هم الذين وصفهم الله عز وجل بالأوصاف التي جاءت في الآية التي بعدها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله، إذا أردت أن تصف الظالمين تصفهم بهذا الوصف، الذين يصدون عن سبيل الله. دائما كلما دعا المنادي للإسلام، دعا للتوحيد، دعا للقرآن، دعا للأمر بالمعروف، دعا للنهي عن المنكر، دائما كانوا يقفون ويصدون ويحاربون ويجعلون العراقيل تجاه المؤمنين يصدون عن سبيل الله. أو تأتي مفعولا به لفعل محذوف، من هم الظالمون؟ الله عز وجل كأنه قال أذمهم، يعني أذم الذين يصدون عن سبيل الله، أو هم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. دائما يفعلون أمر الزيغ والباطل والميل عن الحق. نعم، ولذلك كلمة عوج تأتي في المعاني، مثلا هذا الشيء فيه عوج، وكذلك هذا الأمر المعنوي فيه عوج، ولكن أحيانا يكون العوج فقط كما قال الشيخ، والعوج بالكسر في المعاني والأعيان، ما لم تكن منتصبة يعني مفتوحة، في تكون في عوز، تكون في الحائط عوز، في الرمح عوز، يعني بالفتح. أيضا وصفهم الله عز وجل وهم بالآخرة كافرون، كما وصفهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن هؤلاء كانوا لا يؤمنون بالآخرة. أيضا قال ربنا وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وما بين أهل النار حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى الأعراف إذن بينهما حجاب، كما قال تعالى فضرب بينهم بسور، يعني أي لا يوجد فاصل ما بين الجنة وما بين النار يمنع هذا الفاصل من وصول أثر الجنة إلى النار وأثر النار إلى الجنة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. على الأعراف يعني على أعراف الحجاب، العرف دائما عرف الديك عرف الفرس يكون في الأعلى، فعلى الأعراف رجال. من هم هؤلاء الرجال؟ إذن يقال إنهم طائفة من الموحدين، ممن قالوا لا إله إلا الله، لكنهم قصروا في العمل، حبسوا ما بين الجنة وما بين النار حتى يقضي الله تبارك وتعالى فيهم ما يشاء. هذا رأيه. والرأي الآخر على الأعراف رجال، أي هؤلاء علت درجتهم فكانوا رجالا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الشهداء رضي الله عنهم، أو خيار المؤمنين، أو علماء المؤمنين، أو الملائكة الأبرار. نعم، يعرفون كلا، يعني يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بسيماهم بعلاماتهم. دائما إن الذي عنده غنم يسوم هؤلاء الغنم ولذلك يعلمهم. وأيضا هنالك علامات، تقول هؤلاء بيض الوجوه، هؤلاء مثلا سود الوجوه، أو ربما يعرف هؤلاء بالإلهام. لذلك نور الطاعة يظهر من أهل الجنة، وأثر المعصية يظهر من أهل الكفر، لذلك يعرفون كلا بسيماهم. قال ونادوا أصحاب الجنة، يعني يا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي نظروا إليهم وسلموا عليهم، لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم، إذن ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالدخول للجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قالوا أي نعوذ بالله، ونقول ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي نجعل الظالمين في نار جهنم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني نادى الذين كانوا على الأعراف جماعة من أهل النار من رؤساء الكفرة، ناداهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، يعني أنتم كانت لكم النوادي في الدنيا، كنتم كثيرون تجمعون المال، تستكبرون عن الحق، تستكبرون على الخلق، تستكثرون بأعدادكم وأنفسكم. إذن نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قائلين لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمتين، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لذلك هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أنتم يا معشر الكفار قلتم هؤلاء لن يدخلوا الجنة، والله سبحانه وتعالى أدخلهم الجنة وقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم في مضى، يعني لا خوف عليكم في المستقبل، فأنتم في جنة الخلد ولا تحزنون عما فاتكم. فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوها، وهو أوفق للوجوه الأخيرة، أي فقيل لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا فريق أهل النار وفريق أهل الجنة وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. وقيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف أهل النار، قالوا أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة، فقال الله سبحانه وتعالى أو أمر بعض الملائكة أن تقول أهؤلاء الذين أقسمتم حلفتم أنهم لن يدخلوا نعم الجنة. لا يكفي ذلك، بل قال الله سبحانه وتعالى لهم ادخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أخذ العذاب يأكل منهم، وأخذ العطش يسري في أبدانهم، وتمنوا شيئا من الماء، فماذا قالوا؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. هذا دليل على أن الجنة هي فوق النار، ولذلك أفيضوا أي صبوا، نعم صبوا علينا من الماء الذي عندكم، أعطونا شيئا مما رزقكم الله. ماذا كان الجواب؟ أي شراب من الأشربة، أطعمونا أي شيء، يعني كما قال ذلك الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا. يعني عندما قال هنا أفيضوا علينا من الماء، يعني اسقونا ماء أو أطعمونا طعاما، كما قال علفتها تبنا وماء باردا، والماء لا يعلف، وإنما معنى أنلتها تبنا وماء باردا، أو علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. إذن لا طعام ولا شراب. السبب في ذلك قرار قرره الله عز وجل، قالوا إن الله حرمهما، حرم الشراب وحرم الطعام على الكافرين، منعهما عنهم، منع المحرم عن المكلف. من هم الكافرون؟ وصفهم الله عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. صاروا يلعبون في الدين، مرة حرموا البحيرة، مرة صدوا عن بيت الله، مرة صار البكاء والمكاء حول البيت، مرة صاروا يصرفون الهمة، يطلبون الفرح بما لا يطلب به، عكس ما يطلب الله سبحانه وتعالى منهم. غرتهم هذه الحياة الدنيا، غرتهم المناصب، غرتهم الأزواج، غرهم الأولاد، غرهم الحكم، نسوا الله في الدنيا. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل بعد أن وصفهم: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اليوم، إذن فاليوم ننساهم. هم يعني الله تعالى، الله عن النسيان، معنى ذلك نسوا الله في الدنيا فنسيهم في الآخرة، أي أبعدهم عن طاعته، لم يستعدوا ليوم الآخرة فلم يجدوا في الآخرة شيء. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. كذلك كانوا منكرين لكتاب الله، منكرين للآيات، منكرين للعقائد، منكرين للأحكام، منكرين للرسل، أنكروا كل ذلك، فأنكر الله عليهم النعيم يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل النعيم، ولا تجعلنا من أهل الجحيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تبت عليهم ورزقتهم رزقا حسنا يا رب العالمين، وقلت لهم ادخلوا الجنة بغير حساب يا أكرم الأكرمين. إنا نتوسل إليك بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.